أخبار أونلاين. أحييكم سادتي وسادتي، وهذه جولة جديدة مع أخبارنا الطريفة والغريبة وأخبار أونلاين. الهند تطلق مهمة فضائية إلى القمر. أطلقت الهند صاروخاً إلى الفضاء يوم الاثنين الماضي حاملاً مركبة إلى القمر في مهمة هي الأكثر طموحاً للبلاد لتعزيز وضعها بصفتها قوة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء منخفضة التكلفة. وإذا نجحت المهمة فإنها ستمكن الهند من إجراء دراسات عن وجود مياه على القطب الجنوبي للقمر. جدير بالذكر أنه لم تهبط على سطح القمر سوى الولايات المتحدة وروسيا والصين. العلماء يكتشفون لآلئ كونية. عثر الباحثون على شيء غريب داخل محار متحجر في ميامي يتمثل في عشرات الحبيبات الزجاجية الصغيرة لا يزيد حجمها عن بضعة مليمترات. قال الباحثون إن المحار المتحجر الذي عثر عليه في محجر بولاية فلوريدا قد يحتوي على بقايا تبلغ من العمر 3 ملايين عام. أول أوركسترا في العالم بآلات مصنوعة من الخضروات. تعتبر فرقة أوركسترا فيينا للخضروات أغرب أوركسترا في العالم بسبب الآلات التي تستخدمها في العزف. الأوركسترا مؤلفة من 10 عازفين ويعزفون الموسيقى عبر أدوات صنعت من الخضروات. الفرقة بعد شراء الخضروات تنخرط في تقطيع وثقب مشترياتهم لتحويلها إلى أدوات موسيقية جاهزة للعزف عليها، وبمجرد الانتهاء من هذه العملية يصبح بوسع العازفين استخدام هذه الأدوات لمدة لا تزيد عن 6 ساعات، وهو ما يجعلهم ينتفعون بالخضروات التي لا تستخدم في العرض لتحضير حساء يقدم للجمهور. الأوركسترا الفريدة من نوعها أدرجت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بوصفها الفرقة صاحبة العدد الأكبر من الحفلات التي استخدمت فيها آلات موسيقية من الخضروات. أخبار أونلاين. الإعداد والتقديم نسرين طلعت. الهندسة الصوتية عطوة أحمد.